يقول هل يمكن أن نهدي عمرة لأكثر من شخص؟ عمرة واحدة لا، تكون لشخص واحد، من إما أن يكون متوفى أو مقعدا. أما القادرون لا يعتمر عنهم ولو كانوا عاجزين ماديا، ما دام مقادرين جسديا يعتمر ويحج عن الموتى أو عن المقعدين الملازمين للفراش بعد أن تكون قد اعتمرت عن نفسك، وأن يكون ذلك من الميقات. نعم.